أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا الدرس إن شاء الله تعالى امتداد لما سبق من دروس العقيدة. ارتضينا أن تكون الدروس منهجية لا وعظية، من أجل أن نتعلم أمور ديننا وأن نعرف أصول عقيدتنا. ومن هنا كان الحديث حول ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق الحديث. فبينا هذه الركائز بفضل الله عز وجل في 90 درجة، ثم أرسلناها للحديث عن بعض مسائل العقيدة والرد على بعض الزيغ الموجود في بعض القضايا المرتبطة بالعقيدة. ولما أدركنا أن طلاب العلم يحضرون دروس العلم معنا ووجدنا هذه المسائل تثار على الساحة، رحنا نتحدث عن قضايا الإيمان والكفر أو عن شبهات التكفير، فذكرنا تلك القضايا المنوطة، قضية الحد الأدنى للإسلام والإصرار على المعصية والحاكمية، قضية الحجيات، قضية العذر بالجهل من عدم والعذر بالخطأ والتأويل والإكراه، ومفهوم الهجرة والبيعة والجماعة والاستضعاف والتمكين، ومفهوم الأمية والتعليم، إلى آخر هذه القضايا التي تناولناها في 40 درسا أخرى بعد وقوفنا على ركائز الإيمان. ولما كان الكلام عن التكفير جانب الكفر وإفراط، رحنا ننظر في جانب التهاون والتفريط، فكان الحديث عن التصوف والصوفية. في 5 دروس بدأناها حول مقدمات عن التصوف والصوفية، تعريف التصوف ومعناه ومتى نشأ وأين نشأ وأول من عرف باسم التصوف وأقسام المتصوفة وفرق المتصوفين. وفي الدرس التمهيدي الذي بدأته قبل أسبوع ذكرت ملخص ذلك، وهذا الدرس في سلسلته هو الدرس 36 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل به الحديث حول قضايا التصوف ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة. في هذا الأمر المتشدد والمنتشر أي نعم ليس له خطر لا على المسلمين ولا على غير المسلمين، لكن ينبغي أن يتعرف طالب العلم على هذه الفرقة من فرق المسلمين أو على هذه المدرسة إن صحت هذه التسمية تجاوزا. وأتأسف أن نسمع بعض ما يؤذي مسامعنا حول قضايا التصوف، لأن الكلام الليلة ينبغي أن يكون عن أولى القضايا المنوطة بالعقيدة الصوفية، وهي قضية وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. لكن حتى أوقف بعض الحاضرين على مقدمة هذا الدرس ربما لم يحضره من قبل وربما نسي، وحتى لا يقع خلط في الأحكام ذكرت في ظل الحديث عن مقدمات الصوفية أن الصوفية أقسام وفرق فضلا عن الطرق. الحقيقة الكلام عن الأقسام والفرق تقسيم علمي، والكلام عن الطرق نظرة واقعية. الطرق الصوفية يعني تفريعات لا قيمة لها، لكن هم من الكثرة بمكان وهم كالغثاء، وأي إنسان يريد أن يعرف الطرق الصوفية فقط في مولد من الموالد، سيما الموالد الكبيرة، مولد سيدنا الحسين أو مولد السيدة زينب أو مولد النبوي، يحب يعمل إحصائية للطرق، هيجد أنه يعني كان من الأيسر عليه أن يقتطع جزءا من جبل وأن يحمله من أن يعد الطرق الصوفية بشعبها وبأسماء كل طريقة، لأن الطريقة ترجع مثلا بالأحمدية إلى بعدها المحمدية، بعدها اسم الحديث، وبعد الحديث اسم الوليد، هكذا تأخذ أسماء طويلة وتتشعب إلى شعب متعددة، فمثلا السمانية متشعبة من الخلوتية أو الأحمدية متشعبة من الشاذلية إلى آخر. هذا لست أريد الكلام عن هذه الطرق، إنما أنا أنظر نظرة علمية إلى التقسيم العام للصوفية. طبعا اجتهدت في أكثر من درس قد سبق في أن أبين كيف تشعب التصوف وكيف أخذ أنحاء متنوعة وكيف خرج بعيدا عما بدأ به، حيث اندس فلاسفة الصوفية بين المدرسة الأولى مدرسة الزهد ومدرسة الزهاد، وغيروا مسار التصوف تماما. كما اجتهد اعداء الاسلام ان يغيروا هذا الدين، ولو لم يكن الاسلام دين الله لتغيرت معالمه من قديم كما تغيرت معالم الرسالات السابقه، لكنه دين الله المكتوب له الخلود. انما التصور لما اخذ منحا بعيدا عن القران والسنه دخله التغيير ودخله التحريف، واصبح يشاكل تحريف الرسالات السابقه. بدا التصور بمدرسه الزهاد الذين اعتزلوا الدنيا واعتزلوا الخلافات واعتزلوا المشاكل والفتن، الا انه انضم اليهم من ليس منهم، فانضم تلامذه للاساتذه، فلم يكن التلامذه كالاساتذه، ومن يدعو ان التلامذه كالاساتذه، نعم قد يكون من بين التلامذه تلامذه شباب، لكن واحد اثنين خمسه من بين 40% او طالب كبار يكون نجبا، انما لم يكن التلامذه كالاساتذه. ثم كثرت الهدايا والشكايا لهؤلاء، فطمع فيهم غيرهم ممن لا يصلح ان يسمى استاذا ولا تلميذا، بل هم مرتبطه وانضموا الى صفوف المتصوفه في الوقت الذي دخل الزهاد التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، دخل المرتزقة التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. ثم وجد فريق آخر كان أبعد من المرتزقة عن فرائض الدين، حتى الفرائض لم يلتزم بها، فقط كان كالممثل الذي يتقن دور من يمثل دوره، يعني تزينوا بأزياء المتصوفة فعلوا أفعالهم أو قلدوا حركاتهم، فهؤلاء عرفوا بأهل الرسوم. هذا بخلاف الفلاسفة الذين اندسوا في صفوف المتصوفة من أجل أن يخرجوا على الناس بعد حين بقضايا تهدم الدين باسم الكذب أو باسم الحقيقة، وأنهم من خلال فترة الخلوة التي تمرت سنين عددا استطاعوا ان يقفوا على حقائق وان تتكشف لهم امور، فخرجوا على الناس بالفلسفه التي على راسها وحده الوجود او الاتحاد والحلول. ومن هنا كان المتصوفه اقساما، صوفيه الحقائق وصوفيه الارزاق وصوفية الرأي. صوفية الحقائق ليسوا على شاكلة واحدة، ولكن إليهم ينتمي التصوف وبهم عرف ولهم مناهج ولهم كتب، لكن المرتزقة أو أهل الرأي غثاء، عبارة عن ناس يعيشون دورهم مثل الكومبارس مثلا في عالم السينما، وينتهزون ده المرتزقه اللي هم بيدخلوا المولد من اجل ان يجدوا الطعام، يدخلوا الخدمه دي فيها نابت ملاك النابت، مثلهم ياكلوا لحمه يدوروا على الخدمه الثانيه، ويطلع من الخدمة دي خلص المولد بتاع السيدة يبقى مولد السيد، خلص السيد والسيدة يبقى الرفاع، خلص الرفاع يبقى سيدنا فيه، سيدنا فيه الروح القنابة العارف بالله ويأخذوها. والحقيقة يعني وزارة الأوقاف ما قصرت، نظمت ليهم المولد أو الموالد على مستوى السنة كاملة بحيث يطلعوا من مولد يدخلوا مولد. الجماعة اللي ما لهم شغلانة في الدنيا ما يجوع ولا يعطش. الموالد على مدى ال 12 ما يعني محسوبة ومضبوطة، مش محسوبة في مواليد الأولياء مثلا إنه مولد ابن الحسين رضي الله عنه حسين وبراه مما يفعلون في رجب يبقى معناها الحسين اتولد في رجب، لا ده هي جت التنسيق كده. مولد السيدة مثلا جاي في ربيع يبقى في ربيع قنابل جمادة وهكذا. وانت عندك الرجل المنشد تلاقيه حافظ اسامي للناس يعدهم محافظه محافظه من عند سيدي براني عند ليبيا لغايه لما وصل جبان الاسود. ده اللي عندنا احنا بس، ولو كان يعني منشد عالمي بيطلع بره شويه ويجيب الناس اللي بره. فده موضوع الشاهد منه المرتزقه لا قيمه لهم ولا وجه وسع. أهل الرسوم نفس الحكاية. ورحم الله ابن تيمية لما قال عن أهل الرسم هم كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من العلم في شيء. واحد شاف العلماء يتزين بزي معين، إما زي الشيخ الأزهري بيلبس العلم والمقولة، إما واحد ثاني بيلبس عمامة شرعية ولابس عباية. فقال ما أعمل فيها ويعيش الدور. وطبعا هيلاقي ناس مغفلين كثير يفكرون الشيخ ويدخل البيوت والحكاية زي الدجالين اللي بيقوموا بدور أهل الدين. هو بيدخل على الناس مثل أهل الدين وإنه راجل أهل القرآن وبيعالج بالقرآن وبينطلي الأمر على الناس ويدخل روعه. طيب إيه المطلوب؟ والله مطلوب يعني تشتري لنا ديك يكون لونه ابيض وليه 10 صباح، لا ما ينفعوش 8 ولا 7، لا لازم يكون 10. والان تطلع تدور احدى الجن تعبان وتعب ذكي. هو ده نوع من الناس اللي بيمتهنوا مهنة الدين زي الدليل. سواء كانوا من المتصوفة أو من غير المتصوفة فدول أهل الرسوم يلبسون لباس أهل العلم وليس من العلم في شيء. وهو يعني لما الرجل التربي اللي قاعد في تراب الغفير وتراب السيد عيسى وتراب ولابس العلم الحمراء وممكن يوحي لحاته فلساية ولا كفولة وقاعد ويستنى بس الجنازة جاية انت ويجمعوا بعضهم متعرفش يجمعوا بعضهم ازاي ويعود يقرأ القرآن عجب لما يقرأ سورة القيامة أو سورة الملك أو سورة ياسين وكل واحد نفسه يستطع الثاني يكمل له ويسمع قرآن عجيب. وهم لابسين لبس أهل العلم أو لبس أهل القرآن، لكن مين يقول إن دول أهل علم أو أهل القرآن أو أهل دين؟ فإن تيمية يقول هؤلاء كمن كالجهلاء يلبسون لبس العلماء وليسوا أهل علم في شيء، أو كاللص يلبس لباس الشرطة وليس من أهل الشرطة في شيء. كثير ما سمعت عن الحوادث بتاعة ناس يمثلوا دور انه رجل حكومة رجل شرطة يوقف واحد في الطريق راكب سيارة ما شفتش انه ده يعني رجل شرطة صحيح وانه بلادنا وكلام رفضات انزل اعمل حول هوب تروح واحد واخد العربية وبالسلامة وسايبينه في الصحراء. طلع ما لص يلبس مثل الشرطة وتتكرر كثير وطبعا لقطوها هم من الافلام. على اي حال دول المرتزقه او اهل الرسم يعني وإن كانوا يمثلون عامة الصوفية الآن، عامة الصوفية الآن صوفية ارتزاق ورسوم، ولك أن تدرك حقيقة ما أقول من خلال نظرة سطحية سريعة في أي مولد من الموالد. ولو كنت انت مثلا يعني لك أقارب أو لك معارف من الناس اللي حضروا الموالد، ستجدهم أسانة أهل البلاد. لكن الشيء العجيب على الناس انه ما يفهمش ولا موت. ايضا لست اريد الحديث لا عن المرتزقه ولا عن اهل الرسوم، لكن فقط انت عرفت ان هذين الصنفين يمثلون الكثره الكافره من صوفيه العرب بنسبه تفوق 98% مستريحه، وده طبعا مع احتياطات عندي في الكلام. طبعا لو ما فيهاش احتياطات كانت النسبه المعهوده 99.9%، لكن احتفظ النفسي وقلت 98%. ناتي الى القسم اللي هو قسم صوفيه الحقائق، القسم الاول. ولماذا سموا بصوفية الحقائق؟ هل لأنهم أهل حق؟ لا، فقط لأن التصوف بهم عرف وأبحث منهم بغض النظر عن صحة المنهج من خطئه. فصوفية الحقائق ثلاثة أصناف: أساتذة وتلامذة وفلاسفة. الأساتذة ناس أهل سنة، يعني سلفي بمعنى آخر أهل قرآن وسنة لفهم سلف الأمة. ما ليه بيزدوا عن بقية السلف والقرون المشهود لها بالغيب؟ ما هم نشأوا مع القرن الثاني الهجري، البدايات مع القرن الثاني الهجري، واتضحت الصورة مع النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. لماذا إذن امتازوا أو تميزوا عن غيرهم؟ فقط بشيء من الزهد في عقوق على العبادة، في اعتزال الناس، الذي يقول ما لي دعوة بالمشاكل بالخلافات، ما تسألونه عن عما شجر بين الصحابة ولا عما وقع بين المسلمين، وأخذوا جانبا يعتزلون الدنيا بفتنها وخلافاتها. وهؤلاء أئمة ملك السمع والبصر على العين والرأس، ولهم أمثلة أو مثالهم سفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وذنون المصري وإبراهيم بن أدهم وعبد القادر الجيلاني، أئمة امتدحهم أئمة السلف الصالح، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. فاثنى على هؤلاء الائمه وقال فيهم قوله الحق، قال الا انهم بشر يخطئون ويصيبون فيصوب صوابهم ويخطا خطاهم. وهذا الذي قيل في هؤلاء الائمه يقال في الصحابه، لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأساتذة تبعهم جيل من التلاميذ وكانوا على خير، فهم يؤدون الفرائض ويلتزمون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات. لكن لم يكن التلاميذ كالاساتذه. والفارق الجوهري ما بين الاساتذه والتلاميذ هو ان منهج الاساتذه ماخوذ راسا من القران والسنه، واذا وقع التخصيص فهو منسوب اليه، لكن منهج التلاميذ ماخوذ من تقليد الاساتذه. الفارق ما بين الاساتذه والتلاميذ ان الاستاذ كان ياخذ منهجه من القران والسنه، التلميذ ليس على هذه الدرجه العلميه حتى ياخذ المنهج من القران والسنه، مع عدم وجود العزيمه القويه، فاصبح يحاكي استاذه ويقلد شيخه، فهو يقلده فيما احسن وفيما اساء. فالشيخ مثلا قد يجلس فيذكر الله عز وجل، فاثناء ذكره يهتز بعض الشيء، ممكن تكون حركه عاديه لا مرتبطه بسنه ولا باستحباب، التلميذ يقلدها وتصبح جزءا من المنهج ومعلما من معالم الذكر، وبعد ما كان الشيخ يهز هذه التقاليد لا التلميذ يزودها شويه. الا ان التلاميذ كانوا على راس، ولو بقي التصور باساتذته وتلامذته ما خرج بعيدا عن منهج القران والسنه. لكن يقال في حق التلامذه انهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. الى هذا القدر والتصرف اسلامي ومقبول، فقط اخذ لافته مثل ما اي مجموعه اخذت لافته. وكانوا يعتبر اهل السنه والجماعه في الوقت كان في خوارج وفي معتزله وفي مرجعه وفي شيعه وفي فرق ضاله كثيره، كان التصرف الى هذا الحد يتبع اهل السنه والجماعه، يعني لم يضلوا ضلال الخوارج ولا ضلال المعتزلة ولا الشيعة ولا الباطنية ولا الزنادقة إلى آخر هذه الفرق. وثق الناس في الصوفية وأحبوه في الوقت الذي انتشر فيه الإسلام في ربوع الأرض، ودخل الإسلام من صدق في اسلامه ومن نافق في اسلامه. فالداخلون للاسلام داخلون في الاسلام اما صادق واما منافق، والمنافقون الذين دخلوا في عصر الوحي فضحهم القران، لكن بعد انقطاع الوحي لم يعرف امرهم فصاروا يحكم لهم بالظهر للقاعده التي ارساها النبي عليه الصلاه والسلام: لنا الظاهر والله يتولى السرر، فمن اعلن شهاده التوحيد فهو امامنا مسلم. فهذا فريق من الناس دخل الاسلام واعلن شهاده التوحيد، هل هو صادق ام منافق؟ الامر الى الله. لكن الوقائع بعد هذا تؤكد ان هذه خطة جهنمية وانها تبقى مدروسة، امتداد للحكومة الخفية او القوة الخفية للجمعية الماسونية القديمة اللي نشأت ببعثة المسيح عليه السلام، ونشرفت ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وترأسها عبد الله بن أبي بن سلول، ثم ترأسها عبد الله بن سبع، واستمرت المدرسة تتزيى بأزياء متنوعة وتتلون تلون الإرباب. فوجد من يدخل الإسلام أو من دخل الإسلام ومعهم فلسفة الهنود وفلسفة جاءت من الرومان ومن اليونان، كم منها تناسخ الأرواح والاتحاد والحلول وغير ذلك من الفلسفة. ما يمكن أن نقوله نحن أن هؤلاء القوم الذين دخلوا الإسلام ومعهم تلك الفلسفات لم يؤثروا فلسفتهم وإنما فلسفوا إسلامهم. لم يؤثروا فلسفتهم يعني لم يعرضوا فلسفتهم على القرآن والسنة فيقر منها ما يقره ويتفق مع القرآن والسنة ويرفض منها ما يرفض. النبي عليه الصلاة والسلام كان تعرض عليه الرقى فيقول اعرضوا علي رقاكم. كانت الرقى جمع رقية معروفة في الجاهلية كما هي معروفة في الإسلام، لكن من الرقى ما هو شرك ومن الرقى ما هو إسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول اعرضوا علي رقاكم. هؤلاء الذين دخلوا الإسلام ومعهم فلسفة كم ينبغي أن يعرضوا فلسفتهم على القرآن والسنة وحسب ميزان القرآن والسنة الحساس الذي يبني الأشياء بالقصار يقول هذا يتفق وهذا لا يتفق، لكن أبوا إلا أن يفلسفوا الإسلام. والحق يقال أنهم إذ دخلوا الإسلام بهذه الفلسفة إنما أرادوا هدم الإسلام، لأنه منذ وقت مبكر بدأ الضرب في العقيدة الإسلامية، لأنه عرف أعداء الإسلام أن سر قوة المسلمين إنما هي العقيدة. العقيدة فيها ركائز، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ما كان ممكن تبدأ المعركة بالإيمان بالله، لكن تبدأ بالإيمان بالقدر. ولذلك اندس أناس وراحوا يشككون في عقيدة القضاء والقدر، عرفوا بعد باسم القدرية، وهم أصحاب المبدأ القائل لا قدر والأمر ألغى، يعني ما في قدر مكتوب، ما في شيء متصور في أم الكتاب، الأمر ألغى يعني مستغنم، العبد يخلق فعله بنفسه ويفعله فإذا فعله علمه الله. هذا كفر بواح، نفى العلم عن الله ونفى تصوير الأشياء في أم الكتاب مع أن هذا يخالف صريح القرآن. فوجد التشكيك في القدر عن طريق القدرية وإنكار القدر بالفعل، ووجد على النقيض فرقة تدعى الجبرية ترى أن كل شيء مسطر وأن الإنسان مجبر وأنه كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاء. ولذلك اهتزت عقيدة القضاء والقدر في فترة مبكرة بسبب الطعنات الشديدة التي توجه الإسلام، لأن الحرب لم تكثر أبدا لا في الميدان العلمي ولا الميدان العملي. وفي الوقت الذي كانت الحروب الصليبية تعمل في الميدان العسكري كانت حروب صليبية تعمل في مجال الاستشراف ومجال التنصير. إذن هي حرب تأخذ أساليب متنوعة وصور شتى. شككوا في عقيدة القضاء والقدر، ووجد على إثر هذا التشكيك فرقة القدرية وفرقة الجبرية، بل ووجدت فرقة ثالثة غير مشهورة تدعى الإبليسية ترددت بين أن تثبت القدر أو أن تنكر القدر. هؤلاء فرق ضالة بخلاف أهل السنة والجماعة، وهذه القضايا وضحناها عند الكلام عن ركائز الإيمان. الشاهد أنهم تدرجوا من التشكيك في عقيدة القضاء والقدر إلى التشكيك في عقيدة الإيمان بالله، أرادوا أن يصلوا إلى جذر الشجرة، لأن الإيمان بالله هو أصل ركائز الإيمان، كل ما بعده ينبني عليه. ولذلك ما قيمة أن يؤمن إنسان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر دون أن يكون له إيمان بالله ولا شيء؟ وما قيمة أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، أو أن يقول محمد رسول الله وهو لا يقول لا إله إلا الله؟ لذا ذل الفلاسفة كان متمثلا في التشكيك في كلمة التوحيد، سوى ارتأوا هم أنه حان الوقت للتشكيك في أمر العقيدة. لا إله إلا الله أصل الدين وعنوانه، عن طريق فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول تصبح بمعنى كل شيء هو الله. ورأوا أن يخرجوا على الناس بهذه العقيدة. في الحقيقة كانت الجرأة غير عادية منهم، لكن ربما رأوا الفرصة سانحة وأن الأجواء مهيئة لأن يخرجوا عن نفس هذا المعنى من بعد ما انجلسوا في الخلوات سنين عدد، حتى وثق الناس فيهم ورأوهم أولياء وعدوهم أقطابا وزهادا كبارا. فلما تتخيل ان من يحدثك بهذا المعنى تتقبل منه، ودي مسألة فيها خطورتها. فخرج واحد من اهل الاتحاد والحلول على الناس كتجربة، الحسين بن منصور الحلال، ليعلن في الناس بطريقة خاصة أنه ما من شيء إلا هو الله، ما ثمة شيء في الوجود إلا هو الله. ويبدأها كلمة بسيطة عن نفسه، يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. طبعا واحد فيهما واحد ما فيهما، وأبصرها بمثل قوله أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. الذي أوضح الناس اللي سمعوا هذا الكلام من أبو منصور الحلال تناقلوه، وصل لأهل العلم، وصل لذوي السلطان، هذا الحلال ماذا قل، ماذا تعتقد؟ يكبر الكلام، يحاول يفلسف القضية، يحكم عليه بالردة والسندقة ويقتل مسلوبا. ودي كانت بدايات لوحدة الوجود أو لاتحاد الحلول. طبعا هناك آخرون أدركوا أنهم تعجلوا الخطوات، فليختبئوا مرة أخرى في خلواتهم، وبدلا من أن يعلنوا على الناس عليهم أن يكتبوا كتابات ويستصدروا كتبا. واللي قام بهذا الدور ابن عربي الحاكمي الطائي، وابن عربي من غير ألف ولام يختلف عن القاضي أبي بكر ابن العرب الفقيه المفسر المحقق، لكن ابن عربي النجر هذا هو صاحب وحدة الوجود والاتحاد والحلول. وعلى الرغم من هذا إلا أنه له كتابات كثيرة جدا في هذه القضية، فله تفسير للقرآن الكريم يدرج ضمن التفسير الصوفي الإشاري، يعني التفسيرات بالإشارات قلب فيها الموازين رأسا على عقب، فجعل الإيمان كفرا والكفر إيمانا، وحكم بكفر الأنبياء كما حكم بإيمان فرعون وعبدة العجل إلى آخر ذلك كما سنذكر من هذا نصوصا إن شاء الله. ومع تفسيره هذا اللي من فترة قريبة الأزهر بصحوة من صحواته أمر بمصادرة تفسير ابن عربي، وعلى الرغم من المصادرة إلا أنه نمى إلى علم أنه يباع على طريق المخدرات يعني، وعرض من كتاب ما يستهلش، لكن عشان تشتريه ده ممنوع، فتشتريه مبلغ كبير جدا عشان تشوف الكفر الموجود فيه، لا انصحك ان تفعل هذا. ابن عربي كتب تفسير القران بهذه الطريقه، وكتب كتبا اخرى ككتاب مشهور له اسمه خصوص الحكم والفتوحات المكيه، وله كتب اخرى وفيها يعلن عن معتقده هذا بكلام منظوم او بشعر. فهو مثلا يقول: والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. لانه لما يقول العارف من يرى الله في كل شيء، الجمله هذه تحتمل التاويل الذي يسميه الصوفية وحدة المشاهدة، يعني أرى قدرة الله فيك، أرى جمال الله في خلقه، أرى جمال الله في الزهرة وفي النبتة وفي الشجرة، وأرى قدرة الله في خلق الإنسان وخلق الحيوان. فلما يقول ابن عربي والعارف من يرى الله في كل شيء، أنت تؤولها بهذا التأويل المطلوب أنك ترى قدرة الله وجمال الله وعظمة الله، لا، فيسر بجملة لا تحتمل تأويلا إلا وحدة الوجود، بل يراه عين كل شيء، فيصبح العبد ربا والرب عبد. ولم أنشد به أبيات فيها: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعر من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. وقال: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، وصرح بكلام لا يحتمل التأويل. ومشت هذه المدرسة في سلسلة لها أقطار كبار كما ذكرنا على رأسهم الحلال وابن عرب وعبد الكريم الجيلي، له كتاب اسمه الإنسان الكامل، دون فيه إيمانه بوحدة الوجود. وأيضا ابن الفارض المعروف بسلطان العاشقين عن الصوفية، ابن الفارض له ديوان الشعر، وأدرج ضمن ديوانه قصيدة تسمى التائية لابن الفارض. التائية من ألفها إلى يائها وحدة وجود وازدحام وحلول. أحزنني أنه في جامعاتنا تحت الشعر الصوفي أو الرمز في الشعر الصوفي كانت بتدرس ثائية ابن الفارض في أقسام اللغة العربية بجامعاتنا المصرية. شيء عجيب وشيء مريب وشيء محزن حقا. لعلنا الآن تصورنا المسألة حتى إنه لما نذكر النصوص يبقى فيه فهم ليها، ويبقى عارفين إحنا بنتكلم عن مين، وإن الكلام المثال أي نعم كما قلت هو يؤذي الأسماء، لكن أنت طالب علم، من لم يعرف أمور الجاهلية يقع فيها، وما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك. ومن هذا المنطلق نحن نشر على هذه الأفكار ونبين الحق من الباطل. صوفية الحقائق أساتذة تلامذة فلاسفة، قلنا في الأساتذة على العين والرأس إلا أنهم بشر يصيبون ويخطئون. التلاميذ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الفلاسفة نحكم عليهم من البداية ولا لما تسمع أنت ليك الحق تحكم؟ قال عنهم أئمة الإسلام إنهم أكثر من اليهود والنصارى. ولا غرابة في هذا الحكم. لماذا؟ لأنك وأنت تقرأ ابن عربي تجده يعيب على الأنبياء إنكارهم على أقوامهم صورا من الشرك. فهو مثلا يعيب على سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام لماذا أنكر على اليهود أن يعبدوا العجل؟ وما يعملوا؟ يقول كان ينبغي أن يعبدوا العجل لأنه لا بد أن يتجلى الله، أو بعبارته أن يتجلى الحق في صورة الخلق، أن يتجلى الحق في صورة الخلق، فهو يعبد في صورة من الخلق. لكن الذي يعاب على عبادة العجل معاكم في عبادة العجل، لكن لا تنسوا الحجر ولا تنسوا الشجر ولا تنسوا البقر والقمر وكل المخلوقات، اعبدوا الاله لانه يتجلى في هذه التعينات من المخلوقات. حتى انه برر ما قاله فرعون وحكم عليه بالايمان. ففرعون في قولته انا ربكم الاعلى، يقول ابن عربي اي نعم هو ربهم الاعلى فعلا. كيف؟ يقول هو رب باعتبار ان الرب حل فيه كما يحل في كل اشياء، اما باعتبار انه حاكم الوقت فهو بهذا اعلى. اي الناس جميعا ارباب والملك فيهم اعلاهم. فإذ قال فرعون أنا ربكم الأعلى كان صادقا 100%. ولما؟ فإن السحرة صدقوا على كلامه إذ قالوا له فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال وتقضيه الحياة الدنيا لأنه هو الملك في الدنيا، وإلا فالكل أرباب. وزعم أن فرعون مات مؤمنا في قمة الإيمان. فالتفت ابن عربي وإخوانه ممن آمنوا بعد الوجود، لا تحكموا فقط بالخطأ على موسى وهارون لأنهم أنكروا على اليهود عبادة العجل، بل تحكموا بالخطأ على كل نبي ورسول إلى أن نصل إلى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه السلام، الذي يعاب عليه أنه أنكر على قومه أنهم عبدوا الأوثان أو الأصنام. كان المفروض أن يعبدوا الأصنام وأن يعبدوا الأصنام معهم، لكن يصوب لهم الخطأ بأن يعبدوا كل شيء ولا تنحصر عبادتهم في شيء، لأن الله هو كل شيء. ومن هنا فوحدة الوجود بأسلوب واضح هي كما عبر عنها أحد العلماء ونقلها من كتبهم، فقال معنى وحدة الوجود القول بأن الموجود واحد في الحقيقة، وكل ما نراه ليس إلا تعينات أو مظاهر للذات الإلهية. عن كل الموجودين الآن في الأخير هم شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو الإله، أو هو الإله موزع فيهم جميعا فهم بهذا شيء واحد. كل ما نراه ليس إلا تعينات أو مظاهر للذات الإلهية. فالرب هو الوجود الحق، وهو العدم الصرف، وهو الخالق، وهو المخلوق، هو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم. وهو بهذا هو المؤمن والكافر، هو الموحد الخالق التوحيد وهو المشرك الأصم الوثني، هو الجماد الغليظ وهو الحيوان ذو المشاعر المهرة والحساسية المتوسطة، هو الملاك الساكن تحت الأرض وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، هو القديس وهو العربيد، هو الراهبة وهو الغانية، هو النور وهو الظلام، تلك بعض خصائصه وصفاته. هذه تعرف بوحدة الوجود والتي تزعمها ابن عربي في الحاشية الفقهية. يقول ابن عربي في الفتوحات: إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله. وهو بهذا يؤمن أن اليهود عباد العجل لا دون، بل يؤمن بأنهم كانوا على علم بحقيقة الألوهية، لم ينعم موسى ولا هارون بلمحة من تجلياته ولا فارقة من كتاب الأسرار الإلهية المغيبة له، إلا أنه عاب عليهم أنهم قصروا العبادة على العجل فقط ولم يعلموها في بقية الأشياء. ويؤمن ابن عرب بقدسية عبادة الأصنام أيضا، ويمجد صدق إيمان الوثنيين وإخلاص توحيده، ويؤمن بأن الصابعة كانوا عبادا لله يوحدون الله ويخلصون له الدين، كما آمن بنمو إيمان الذين عبدوا ثلاثة آلهة، غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة كاملة، إذ عبدوا الله في ثلاثة أقانيم على حين كان الواجب أن يعبدوه في كل شيء، فليس الرب عنده هو تلك الأقانيم فحسب، وإنما هو عين ما يرى أو يحس، وعين ما لا يرى وما لا يحس. فأصحاب الثالوث مخطئون أو كافرون لأنهم عبدوا بعض مظاهر الرب أو بعض تعيناته، وكان واجبا أن يعبدوه في الكل لأنه هو ذلك الكل فيما ظهر منه وفيما بطن. واسمع إليه وهو يؤكد لك أن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فيقول: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها. إن العاجز من يرى الحق أو يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. وكلمة الشيء تطلب عنده على الصور الذهنية والوهمية وعلى العدم أيضا، فوق إطلاقها على كل موجود له كيانه المادي المستقل لتقوم بذاتياته وخصائصه. ابن عربي هذا عند الصوفية شيء لا يبارك، وهذه مشكلة أخرى. فابن عربي يلقى عند الصوفية بالعارف بالله وبالقطب الأكبر والمسك الأكبر والكبريت الأحمر، كل هذا مع قوله بوحدة الوجود وغيرها من الصامات التي آمن بها ابن عربي الذي امتدح فرعون وحكم بأنه مات على الإيمان، وقال في مجال تصحيح إيمان فرعون بالنصر: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما، فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فالدولة لك. فصح قوله: أنا ربكم الأعلى. وإن كان عين الحق فصورة لفرعون قطع الأيدي والأرجل والقلب، فهو طلب بعين حق في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل. كيف تفهم هذا الكلام؟ ما ينبغي أن يفهم أن فرعون لما كان يطلب السحرة كان يطلبهم بباطل وهو يفعل هذا بمنطق الحق، لكن المظهر باطل، لكن لا يمكن الوصول الى الحق الا عن طريق هذا الباطل، هكذا يزعم ابن عربي. طبعا في نصوص تذكر في وحدة الوجود تسمعها فتلاقي نفسك ممكن تتصدع ممكن تدوخ، مش يعني حاجة زي كده. فبالتالي يضعفك في هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صورا من الكفر متخيلة. يعني الناس اللي عبدوا مثلا الأصنام تخيلوا فيها معنى معين لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، واعتقدوا بأنها أصنام ولكن هناك رب يدير الكون يخلق ويرزق ويملك ويحكم كما في القرآن، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وإن سألتهم من خلقهم إلى آخر هذه الآية. لكن وحدة الوجود هذا شيء غير متخيل. إنك تعتقد أن زيد هو عبيد وحسن هو حسين ومحمد هو أحمد، كل الناس في واحد، وأقرب من هذا أنك تعتقد أن سيفا وكافرا، وأننا نريد أن نقطع رقبة الكافر بالسيف، فالسيف هو الكافر والكافر هو السيف، وما السيف والكافر إلا مظهر من مظاهر الإله في بعض خلقه. فهذا شيء لا يمكن تخيله ولا تعقله. ولذلك تجد الكثير من نصوص ابن عربي او الحلاج او ابن القاضي او كل الاصنام التي امنت بوحده الوجود نذر ما تفهمه، لكنه يعبر باسلوب صريح على حقيقه او قضيه واقعه وهي وحده الوجود عنده. يقول ابن عربي في تفسير قوله تعالى: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول: إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء، فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. ويقول أيضا مخطئا هارون عليه السلام في نهيه بني إسرائيل عن عبادة العجل ومبتديا على نبي الله موسى، يقول: وكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه وما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الامر في انكاره وعدم استثنائه، فان العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. الله يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وهو قضاء كوني. اذا لما عبد اليهود العجل ما عبدوا الا الله، وما كان يمكن ان يعبدوا غير الله، ولهذا لام موسى على هارون انه انكر عليهم عباده العجل لانه لم يفهم تلك القضيه. هارون لم يفهم تلك القضيه وفهمها ابن عربي واصحاب الاتحاد والعلوم. وفي تفسيره لقوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قال: هو قضاء كوني، فما عبد في الحقيقه الا الله في كل معبود. يعني سواء هذا المعبود أكان حجرا أو شجرا أو بقرا أو نجما أو شمسا أو قمرا، نمرودا أو فرعونا، عزيرا أو عيسى، جنا أو ملكا، أو نبيا أو وليا، فما عبد في الحقيقة إلا الله في كل معبود. إلى غير هذا من الآيات التي فسرها ابن عربي تفسيرات فاسدة ومعلومة الفساد من الدين بالضرورة، وكفى بهذا إثما وفسادا وبطلانا. ذلك أنه بناء على هذا الفهم وتلك النظرية أخذ ابن عربي وأمثاله يخطئون أنبياء الله تعالى الذين جاءوا بدعوة التوحيد في العبادة ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيدون الكفار من أمثال فرعون وقوم نوح وغيرهم الذين عبدوا الأصنام واليهود الذين عبدوا العجل مدعيا أن هؤلاء ما عبدوا غير الله وأنهم إن كانوا مخطئين في شيء فهو أنهم خلقوا شيئا دون شيء في العبادة والواجب أن يعبدوا كل شيء لأنه لا شيء موجود غير الله سبحانك هذا بهتان عظيم. دائما نكرر كلمة وحدة الوجود أو الاتحاد والعلو هل هما شيئان أم شيء واحد؟ هما وجهان لعملة واحدة العملة المكتوب عليها الوجه الملك والثاني كتاب الملك هما وجهان لعملة واحدة في اختلاف في البداية لكن الاتفاق في الغالب. فأصحاب وحدة الوجود آمنوا بادئ في بدء بأن الإله هو كل مخلوقات يعني ما في ذات مستقلة لله إنما الإله هو ما ترى وما لا ترى. إنما أصحاب الاتحاد والحلول اعتقدوا وجود ذات إلهية مستقلة بالأرض ثم يحلت للأشياء واتحدت بها. إذن اختلاف شكل النتيجة واحدة وحدة وجود الإله هو الموجودات اتحاد الحلول في إله لا مستقلة اتحدت الأشياء وحلت بها. وهذا الفارق بين كلام ابن عربي الذي يميل إلى وحدة الوجود وكلام الحلاج الذي يميل إلى الاتحاد والحلول. ولذلك قالوا أن رأس الطائفة في وحدة الوجود هو ابن عربي ورأس الطائفة في الاتحاد والحلول هو الحلاج. فمعنى الاتحاد والحلول أو قوله بأن الله يحل في الإنسان تعالى الله عن ذلك نادى بذلك بعض الغلاة من الصوفية كالحسين بن منصور الحلاج وكما قلنا الذي أفتى العلماء بقتله أو بكفره أولا وقتله وقد قتل وظلم سنة 309 من الهجرة 309 من الهجرة. وقد نسب إليه قوله ما في الكفة إلا الله ونسب إليه قوله سبحان من أظهر ناتوته سر سنى نابوته الثاقب ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. وقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتني. فالحلاج حلول يؤمن بثنائية الحقيقة الإلهية فيزعم أن الإله له طبيعتان هما اللاهوت والناتوت وقد حل اللاهوت في الناتوت فروح الإنسان هي لاهوت الحقيقة الإلهية وبدنه ناتوته. وعلم أنه قتل لزندقته وقد تبرأ منه بعض الصوفية إلا أن بعضهم قد عدوه من الصوفية وصححوا له حالة ودونوا كلاما ومنهم المرسي أبو العباس أو أبو العباس المرسي منهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف الشيرازي وإبراهيم النصر الأبادي كما نقل ذلك الخطيب البغدادي. وقد أثر عن الحلاج من الشعر ما صرح فيه بكفره ومن النثر ايضا فمن الشعر الذي قاله انا ابلغ احبائي باني ركبت البحر وانكسرت سفينتي على دين الصليب يكون موتي ولا البطحا اريد ولا المدينه كما قال قد تصبرت وهل يصبر قلبي عن فؤادي مازجت روحك روحي في دنو وبعاد فأنا أنت كما أنك أني ومرادي. وغير هذا كثير لا يحتاج إلى نقاش أو تأويل، لأن التأويلات التي قيلت في هذا الشرط تدل على محاولة يائسة لتبرير موقفه وتصحيح معتقده الفاسد، مع أنه اعترف بنفسه على نفسه ولم ينفي ذلك عن نفسه حين أقيمت عليه الحجة وحكم الفقهاء بقتله وقتل بالفعل. فيكون التبرير لموقفه بعد ذلك تغطية للفقهاء والعلماء الأفاضل الذين قتلوه وجرموا فكره، وبهذا تنقلب القضية فيصبح المذنب بريئا والبريء مذنبا، أو يبرأ المذنب الآثم ويخطئ علماء الشريعة. ومن التبريرات الفاسدة في تبرير موقف الحلاج جاء في كتاب أخبار الحلاج في هامش، قال عبد الوهاب الشعراني في كتاب لطائف المنن، وقد كان الشيخ ابو العباس المرسي رضي الله عنه هكذا قال الشعراني، الشعراني دائما يترضى عليه حاجه، يقول اكره من الفقهاء قولهم بكفر الحلال، اكره من الفقهاء قولهم بكفر الحلال، وما نقل عنه يصح تاويل نحو قوله على دين الصليب يكون موت. ماذا تحتمل من تأويل هذا؟ إلا أنه يقول مراده أنه يموت على دين نفسه فإنه هو الصليب، وكأنه قال أنا أموت على دين الإسلام إلا أني أموت مطلوبا، وكذلك قد كان. نقول أي لغة تسعفنا أن الرجل إذا أراد أن يعبر عن قلبه أنه يموت مطلوبا أن يقول على دين الصليب يكون موتا، أي لغة تصرفنا فيها؟ ثم إن أسعفتنا اللغة فمن الذي أعلم الحلاج أنه يموت مطلوبا؟ لكن هذه رد عليها سهل عند من يؤمن بوحدة الوجود، إذا كان هو إله فكيف لا يعلم إذا؟ لكن الحلاج لما آمن بالاتحاد والحلول أصبحت كل الأديان عنده دينا واحدا، فعبر على دين الصليب يكونه ما تفرق على دين الصليب على غير أي دين، ولذلك أكد هذا المعنى القولي ولا الفتحة أي مكة أريد ولا المدينة. فلا تحتمل إلا أنه آمن بوحدة الوجود فآمن بوحدة الأديان فعبر بهذا، فيأتي المرسل العباس يبرر هذا الكلام، هذا والله شيء يعني محزن، وأكثر منه يؤذبه أن عالما من العلماء يقول هذا الكلام، يقول أنا ممن اعتقد بكفر الحلاج، فلما بلغني أنه إذ قتل وظلم سال دمه على الأرض فكتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله فتوقفت في كفره. أخي والله يعني هذا ما ينبغي أبدا أن يكون أسلوبه لعلم، يعني فإذا قال الحلاج لا أعتقد أنه ولي، أعتقد أنه إله وما في جبة إلا الله، فلماذا بعد الظلم يكتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله؟ ثم هذه الرواية التي نقلها هذا الشيخ العالم الفاضل رحمه الله والذي كان شيخا من شيوخ الأزهر، لما يقول هذا الكلام الرواية اللي نقلها دي تثبت منها هي تنزيل من حكيم الحميد ولا كلام يقال في الهوى؟ العالم يؤخذ عنه فلا بد ان يتثبت في كلامه. قال ابو المرسي او المرسي ابو العباس يقول لنا الكلام على دين الصليب يحتمل التاويل وانه قصد انه يموت مطلوب وهو الصليب، والشيخ الثاني يقول لك انا كان ممكن اكفره بس ما دام قال الدم كتب الحلاج ولي الله ازاي اكفره؟ هذه تبريرات. ولذلك يا اخواني في فارق بين العالم الصوفي والجاهل الصوفي، فارق كبير، لكن حتى العالم المشكله أن العاطفة الصوفية تتحكم في علمي، ما هو العلم يتحكم في العاطفة الصوفية؟ لا، العاطفة الصوفية تتحكم في العلم، فتجعله يقبل أي تبرير. قلنا قبل هذه الرواية، لكن لو كان عالما لم تتملكه العاطفة الصوفية لنظر في هذه الرواية وأثبتها لنا أو نفاها. ولذلك دائما وأبدا تسمع كلمة شطحات الصوفية. لماذا جاءت الشطحات؟ لأن الصوفي طوع علمه إلى عاطفته فلم يظلم منهم أحد. وما هي الشطحات على قدر ما هي نطحات؟ فحتى العلماء لم يسلموا. فكيف يبرر مثل هذا الكلام؟ هو لا يحتمل التأويل، وما نقلته لك من نصوص لا يحتمل التأويل أبدا. ولذلك لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحلاج، فهو صديق أم زنديق؟ هو بنظر الصوفية صديق، وبنظر علماء الشريعة اللي قتلوه زنديق. فقال ابن تيمية الحمد لله رب العالمين، الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه مما يوجب القتل باتفاق المسلمين، ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل باطل، إما منافق ملحد وإما جاهل باطل. ثم في آخر الرسالة قال: فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب، الدجاجلة يعني من الدجالين، ولكن إذا قيل هل تاب قبل الموت أم لا؟ قال أي المجيب: الله أعلم، فلا يقول ما ليس له به علم، ولكن ظهر عنه من الأقوال والأفعال ما أوجب كفره وقتله في اتفاق المسلمين، والله أعلم. قضية ما هو به أشخاص تاب ولم يتب ليست هذه قضيته، ليست هذه قضيته، إنما القضية التراث الذي تركه أبو حامد الغزالي رحمه الله، وله كتاب الإحياء، والإحياء من الشهرة ما له، حتى قال المبالغون في كتاب الإحياء: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقالوا كاد الإحياء أن يكون قرآني. هذا كلام فيه مبالغة، لأن كتاب الإحياء في علوم الدين في علم الحديث صفر على الشمال، والحافظ العراقي ختم كتاب إحياء علوم الدين خرج أحاديثه، وانظر تحقيقات العراقي للإحياء تجد ضعيف، موضوع منكر شاذ، أنت وماشي كذا، نظر ما تجد حتى الأحاديث الصحيحة في الإحياء. وعلى الرغم من أن الأحاديث قد تحققت، لكن يبقى المتن، هل كل ما في المتن سليم؟ لا. ده في قضايا أثارها أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي أخذ نقبا يجعل مثلي لما يتكلم عنه يعني يتصارع، أو إن ليس يعني تجرؤ تتكلم عن أبي حامد الغزالي، لأن نقبه حجة الإسلام. أبو حامد الغزالي حجة الإسلام. تفاجئ لماذا هو أخذ هذا اللقب؟ ما هو القضية علم أو فقه أو الليل. لا، لو قضية قرون من الزمان الصوفية شيء وعلماء الشريعة شيء، الصوفية يكفرون علماء الشريعة وعلماء الشريعة يكفرون الصوفية، إلى أن جاء أبو حامد الغزالي وكان عالم الشريعة وتصوف، فجمع ما بين الشريعة والصوفية، أو كما يقولون بين الشريعة والحقيقة. وبعد ما كان علماء الشريعة يكفرون علماء الحقيقة، وعلماء الحقيقة يكذبون علماء الشريعة، لا، جاء أبو حامد الغزالي اللي جمع ما بين الشريعة والحقيقة، من أجل هذا أخذ لقب حجة الإسلام، أخذ لقب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. أمام هذا اللقب يعني أصبح في المسألة فوق النقص يعني. لا، أبو حامد الغزالي في إحيائه نقل وحدة الوجود وامتدحها، ودي ضربة كبيرة بالنسبة الواحد مثل أبي حامد الغزالي، يبقى صوفي مش مشكلة، لكن أن يمتدح وحدة الوجود ويمتدح الحلاج وابن عربي هذه ضربة لكنها موجودة. ايه اللي حصل؟ علماء الصوفية قالوا تاب عنها ورجع، وده الجاهل تاب عنها ورجع ليكن، لكن توبته بينه وبين ربه. انما المشكلة في التراث الذي يقراه طلبة العلم، جل المكتبات فيها علوم الدين، او تستطيع ان تقول نظر ما تخلو مكتبة من كتاب علوم الدين، تركت مكتبة عامة ومكتبة خاصة. فطالب العلم اللي يسمع ان الاحياء يحلم الدين كاد الاحياء ان يكون قرانا، ويصل لغايه لما يقرا مراتب التوحيد، نقرا مراتب التوحيد للغزالي. يقول للتوحيد اربع مراتب، وينقسم الى لب والى لب اللب والى قشر والى قشر القشر، ونمثل ذلك تقريبا الى الافهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليا، فان له قشرتين وله لب، ولبه ذهن هو لب اللب. فالمرتبة الاولى من التوحيد هي ان يقول الانسان بلسانه لا اله الا الله، وقلبه غافل عنه او منكر له كتوحيد المنافقين. والثانيه ان يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. والثالثه ان يشاهد ذلك بطريق الفهم بواسطه نور الحق وهو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها قادرة عن الواحد القهار المسمى بوحدة المشاهدة. والرابعة ألا يرى في الوجود إلا واحدا، وهي مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية، وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا، وإذ لم يرى نفسه لكونه مستقرا في التوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق. إحياء علوم الدين الجزء الرابع قاد 240 في تحت عنوان مراتب التوحيد. فهو يقول التوحيد أربعة: توحيد المنافقين باللسان دون القلب، وتوحيد العوام يقولون لا إله إلا الله، وتوحيد الخواص يرون الله في كل شيء وحدة المشاهدة، وتوحيد خواص الخواص يرون الله عين كل شيء، ويجعل هذا أرقى مراتب التوحيد. هذا كلام أبي حامد الغزالي، وهو من هو؟ يبقى الحق أحق أن يذهب، الحق حق أن يذهب. يعني لما اختلف أبو إسماعيل الهروي أو اختلف ابن القيم مع شيخ أبو إسماعيل الهروي، قال له الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان يقول أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. ساب الغزالي، ساب الحلاج، ساب ابن عربي، لم يتوبوا، هذا امر مرده الى الله افضل الى ما قدمه. لكن نحن الان نناقش تراثا ونناقش كتبا ونناقش فكرا، والقضيه عندنا قضيه مبادئ وليست قضيه الاخر. الحلاج لما قرا احد الناس القران امامه قال أنا أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن، أنا أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن، في حين أن الله عز وجل قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا بمثل القرآن ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. لكن الحلاج مع كفر يقول انا استطيع ان اتي بمثل هذا القران. وكما امن الحلاج بوحده الوجود امن ابن الفارض ايضا ودون ايمانه بوحده الوجود في ثانيته. وكذلك عبد الكريم الجيني في كتابه الانسان الكامل واخرون يعني ربما تأزمتم وتأزيتم الليلة بسماع هذه الذكرى لنا ربما آثرت أن أختصرها لكن لا بد أن نمس على حقائق ونعلم أنه حيأتي في الدرس القادم إن شاء الله مشكلة أخرى أخطر من وحدة الوجود. في أخطر وحدة الوجود بقاء وحدة الوجود في الفكر الصوفي وفي الأوراق الصوفية. الرجل الصوفي البسيط لا يعرف وحدة الوجود ولا يؤمن بها كفلسفة ولا يحب فلاسفة الصوفية وهو يكره الحلاج ويكره ابن عربي لكنه يردد كلام أصحاب وحدة الوجود مثل حاج الحلول صباح مساء أو مع الأوراق ومع الأحزاب حزب الصغير وحزب الكبير ويطلع على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشنت أو ابن بشير والمنظومة أو الصلوات ليلة الجمعة وليلة الاثنين. فهو تريد يقول كلام ده بس مش واخد باله لما بيجي اقول لك حته صغيره لما يقول وانشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها واجعل الحجاب الاعظم سر حقيقتي وحقيقته وسر والى اخره. طبعا كلام كثير موجود في الاوراق والاذكار ومشتركه بين كل الطرق بترددها الطرق ولذلك تجد اوراق الحزب الكبير او الحزب الطريقه مستفز واحزاب او اوراق خاصه بكل طريقه هو الطريقه البرهانيه غير البرهانيه غير الكافريه غير الخلوتيه غير الخليليه غير الفاسيه اسمها كده ما تبحثش والحاجه ما الفاسيه انا مالي انا هي اسمها الفاسيه على كل حال استغفر الله العظيم لي ولكم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع قلبي لا يخشع نفسي لا تسمع العين لا تدمع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم الف بين قلوبنا واجعل المحبة بيننا وانزل السكينة علينا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام خرجنا من الظلمات الى النور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين وفرج كرب المكروبين وفك اسر اخواننا المأسورين وارحم الضعفاء واليتامى والمساكين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد. اللهم ارزقنا لقاء التوحيد. اللهم ارزقنا صفاء العقيده احينا مسلمين توفنا مؤمنين حقنا بالصالحين ارزقنا قبل الموت توبه ساعه الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين ويا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. لكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.